بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء 25 في لقاءاتنا مع العقائد، وهو أيضا اللقاء 3 مع الجنة من ليلة السبت 17 من ربيع الآخر 1425 هجرية الموافق 5 من يونيو 2004 ميلادي. وما زلنا أيها الأحباب مع الحديث عن صفة الجنة، فتحدثنا في اللقاء الأول عن بنائها وأبوابها ودرجاتها وأنهارها، ثم كان اللقاء الثاني مع قصور الجنة وخيامها ونورها وريحها وأشجارها وثمارها ودوابها وطيورها وطعام أهلها وشرابهم ولباسهم وفراشهم وحليهم، وكان الختام مع سوقهم الأسبوعي. ثم نستأنف الليلة الحديث الثالث عن الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين من أهلها. والحديث عن نساء أهل الجنة، ونتناول الآيات المباركات من كتاب ربنا التي تحدثت عن نساء أهل الجنة، ونبين ما المراد بالمعاني أو بالكلمات الطيبات في الآيات الكريمات. ففي قوله تعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فتأملوا أيها الأحباب جلالة المبشر ومنزلته وصدقه صلى الله عليه وسلم، أي في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعظمة من أرسله إليكم بهذه البشارة، وقدر ما بشركم به وضمنه لكم على أسفل شيء عليكم وأيسره، وهو الإيمان والعمل الصالح. وقد جمع الله لكم في هذه البشارة من نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمرات، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه، أي في قوله تعالى: وهم فيها خالدون. نأتي للصفات الأزواج المطهرة، وأزواج مطهرة جمع زوج، والمرأة زوج للرجل وهو كذلك زوجها، لكن في اللغة توضع تاء التأنيث للتفرقة، مثلا كما في الميراث: مات عن زوجة أو ماتت عن زوج، لكن اللفظ يطلق على الرجل ويطلق على المرأة. مطهرة أي من الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، وإن شئت قلت مطهرة في باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وقل: ومطهر لسانها من الفحش والبذاء. وكذلك مطهر طرفها أي عينها ونظرها من أن تطمع إلى غير زوجها، وطهرت أيضا ثيابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. نمرة 2، قال تعالى في سورة الدخان: كذلك وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حورة، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. وقال مجاهد رحمه الله: الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون، وقيل لظهور مخ سوفهن من وراء الثياب. ما شاء الله. والحور في العين هو شدة بياض العين في شدة سوادها، بياض شديد مع سواد أيضا شديد، وهو معنى يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهما واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخر. ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حور عينها بياض في لون الجسد. هذا بالنسبة لحور. طيب، عين. العين جمع عيناه، وهي العظيمة العين من النساء، أي جمع أعينهن صفات الحسن والملاحة. ومعنى زوجناهم أي قرناهم بحور عين، أي فلفظ التزويج يدل أيضا على النكاح، كما قال مجاهد: أن الحور. ولفظ الباء أي في قوله تعالى بحور عين تدل على الاقتران والضم. نمرة 3، في سورة الرحمن قال ربنا الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. كأنهن الياقوت والمرجان. مع صفة قاصرات الطرف جاءت أيضا هذه الصفة في سورة الصفات: وعندهم قاصرات الطرف عين. وأيضا في سورة صاد: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. المفسرون كلهم على أن المعنى في هذه الآيات الكريمات: قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يتطلعن إلى غير أزواجهن. قال مجاهد: قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن. قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم، أي غير هؤلاء الأزواج. ما شاء الله. وعن الحسن قال: والله ما هن متبلجات ولا متطلعات. هذا بالنسبة لقاصرات الطرف. أما قوله تعالى أتراب التي في سورة صاد، أي أقران أسنانهن واحدة، السن واحدة، قال ابن عباس وباقي المفسرين: مستويات على سن واحد، بنات 33 سنة. وقال أبو إسحاق: هن في غاية الشباب والحسن. قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال أبو عبيدة: لم يمسهن أي أحد من هؤلاء قبل أزواجهن في الجنة. والطمس لم يطمسهن في اللغة معناه الافتضاب، وهو أيضا النكاح بالتدمير، وهو الحيض أيضا، والمعنى لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن، أي إنس قبل أزواجهن أو جان. ومن هؤلاء؟ من هؤلاء الذين أو اللاتي لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان؟ قال الشعبي: نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئنا خلقا، أو لم يمسهن خلق. وقال مقاتل: لماذا؟ لأنهن خلقن في الجنة. وقال ابن عباس: هن الآدميات اللائي متن أبكارا. وقال ابن القيم: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا، وإنما هن من الحور العين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: والحور العين لا يمتن عند النفخة للصور. لماذا؟ لأنهن خلقن للبقاء أي وللخلود. وفي الآية دليل على أن مؤمن الجن في الجنة، يعني من آمن من الجن فهو في الجنة، وكافرهم أيضا كافر الجن في النار، وهذا هو مذهب الجمهور. وقال مجاهد في هذه الآية الكريمة: إذا جامع الرجل أي زوجته ولم يسمي، يعني لم يسمي الله تعالى، لم يستنى بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله، هذه معنى التسمية، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اسمع إلى ما قاله مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يسمي انطوى الجان أي الشيطان على إحليله فجامع معه. وهذا والله أعلم كما في قوله تعالى: وشاركه في الأموال والأولاد. والمشاركة في الأموال في عدم التسمية عند دخول البيت، في عدم التسمية عند الطعام، يقول الشيطان لأعوانه: ضمننا المبيت وضمننا العشاء. وكذلك والعياذ بالله إذا جامع ولم يسمي، يبقى جامع معه، يبقى ضمن هذه الناحية أيضا والعياذ بالله. هذا قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. والضمير في قوله تعالى قبله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الضمير في قبلهم عائد على أزواج هؤلاء النسوة. طيب، قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، أراد سبحانه وتعالى صفاء الياقوت في بياض المرجان، كما قال جل شأنه: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي اللؤلؤ المخفي المصان، فلم يغير صفاء لونه ضوء شمس ولا عبث أيدي. ما شاء الله. الآية الرابعة قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات على أزواجهن لا يرون غيرهم وهم في الخيام. قال مجاهد: مقصورات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤ. والصفة السابقة أي في آية سورة الرحمن قاصرات الطرف، وهذه الصفة مقصورات في الخيام كلاهما صفتان للكمال والجمال. استمع: إحداهما قصر الطرف أي النظر عن الطموح إلى غير الأزواج، والأخرى اللي هي مقصورات في الخيام قصرهن في الخيام وعدم التبرج والبروز والظهور للرجال. الآية الخامسة قوله سبحانه وتعالى أيضا في نهاية سورة أو أواخر سورة الرحمن: فيهن خيرات حسان، أي خيرات الصفات والأخلاق والشيم، حسان الوجوه. الآية السادسة في قوله تعالى في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وذلك بعد قوله سبحانه وتعالى: وفرش مرفوعة، كناية عن النساء، لأن الفرش محل النساء والمعنى خلقناهن خلقا جديدا. إنا أنشأناهن إنشاء أي خلقناهن خلقا جديدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد نساء الآدميات، هذا رأيه. وقال الكلبي ومقاتل: يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمط، العجز أي كبيرة السن، كيف ألد وأنا عجوز كبيرة السن. الشمط مأخوذة من الشجرة الشمطاء إذا سقط ورقها، وكأن هذا الورق يمثل الجمال والحسن للشجرة، فإذا سقط هذا الورق يعني لم يكن في الشجرة حسن ولا جمال. فشبه صلى الله عليه وسلم أو شبه الكلب ومقاتل هذه المرأة أو النساء الشمط اللي هم العجائز، كأن الله تعالى يقول: خلقناهن بعد الكبر والهرم، بعد الخلق الأول في الدنيا. ويؤيد ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها عجوز، فقال: من هذه؟ فقالت: إحدى خالاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنه لا يدخل الجنة عجوز. فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الله، يعني حزن، جزعت، فزعت، كيف لا تدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنشأناهن إنشاء، يعني خلقا آخر. وكلمة عربا جمع عروب، وهن المتحببات إلى أزواجهن. قال ابن الأعرابي في تفسير الكلمة: العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. اسمعنا يا نساء الدنيا حتى تطعن أزواجكن وتتحببن إليهن. قال المفسرون: إنهن العواشق المتحببات، خلي بالكم، الغنجات الشكلات. الغنجات من الإيه؟ من الغنج، جمع غنج أي الدلال، وهو ما تفعله المرأة من حركات وعبارات تزيدها ملاحة لدى زوجها، يعني تدل عليه. المتعشقات المغنوجات، لكن أهل مكة تسميها عربة، ولذلك نزل القرآن بقوله تعالى: عربا أترابا. أما أهل المدينة تسميها، أي هذه المرأة المتدللة المتحببة إلى زوجها، تسميها غنجة. فالله تعالى جمع بين حسن صورتها وحسن عشرتها، وهذا هو غاية ما يطلب من النساء. ليه؟ لأنها يمكن أن تكون جميلة الصورة قبيحة الخصال والفعال، وعلى العكس تكون حسنة الفعال والخصال مع قبح صورتها، جمع الله تعالى بين الحسنيين. فقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إعلام بكمال اللذة بهن، فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل ومزيد حسن على لذته بغيرها، أي التي وطأها غيره. وكذلك هي أيضا إذا وطئها رجل لم يطأ قبلها أحدا أو يعني إحدى النساء. الآية السابعة في قوله تعالى في سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. يبقى احنا كلمنا في الكواعب والأتراب. الكواعب جمع كاعب وهي الناهد، أي اللواتي تكعب ثديهن وتفلكت مدورة، وأصل اللفظ من الاستدارة، والمراد مثل برضو مسألة الكعب، والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل، ولأن ذلك يحصل بالنسبة لهذا التدلي في الثدي بعد زواج المرأة وولادتها الأولاد ورضاعها، لكن هذه في الجنة لا إنجاب للأولاد ولا رضاعة، فيبقى هذا الثدي كواعي مستدير. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني صوته في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خلي بالكم، ولو طلعت امرأة من نساء أهل الدنيا إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نصيفها أي خمارها وغطاء شعرها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ما شاء الله. والأحاديث الصحيحة جاء فيها أن لكل منهم أي من الرجال زوجتين في الجنة، وليس في الصحيح زيادة على ذلك، لكن ما صح زيادة على ذلك فإما أن يراد بالحديث ما لكل واحد من السراري أي الجواري والإماء زيادة على الزوجتين، ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم والملدان، وإما أن يراد أنه يعطى قوة من يجامع هذا العدد الذي ذكر في الحديث. كما سبق في الصحيحين من أن للعبد المؤمن في الخيمة وهي من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، للعبد المؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، كما صح أن للشهيد في الجنة 72 زوجة من الحور العين. هنيئا للشيخ أحمد ياسين وزملائه من الشهداء، نسأل الله تعالى النصر لإخواننا في فلسطين. وعن المادة التي خلق الله منها الحور العين في الجنة روي عن الصحابيين ابن عباس وأنس وعن تابعيين أبو سلمة ومجاهد أن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم وحواء، يعني كأن الله أنشأها ولكنها خلقت من زعفران، فهي من المنشآت أي المخلوقات خلقا جديدا في الجنة، وليست مولودات من الآباء والأمهات. ثم بعد هذه الآيات الكريمات ننتقل بفضل الله تعالى إلى وصف الإمام ابن القيم في نونيته المشهورة لعرائس الجنة وحسنهن وجمالهن رزق الله تعالى الرجال والشباب هؤلاء العرائس ورزقهم من نساء الجنة ومن الحور العين. يتكلم ابن القيم هنا في نونيته عن كعبة الحسن والطواف حولها وما إلى ذلك حتى وصلنا إلى أبياته. ورأوا على بعد خياما مشرفة ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان. يا شاء الله افرحوا يا شباب، خلي بالكم بقى، ادي المعنى بتاع قاصرات الطرف ومقصورات. قصرت عليه طرفها من حسنه، حسن الشاب، والطرف في ذا الوجه للنسوان. يبقى الطرف هي اللي قصرت طرفها عليه، او انها قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران. احنا قلنا ابن القيم بيدينا تأويلات وتفسيرات، والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القرآن. الأولاني المعنى الأول إنه قاصرات الطرف تبقى عايدة على مين؟ على النساء. يبقى هي قاصرة الطرف على مين؟ على زوجها. هذا ظاهر القرآن، بيقول لك لا تحد عن ظاهر القرآن. المعنى الثاني، مين اللي قاصر الطرف؟ الزوج هو اللي قاصر طرفه عن مين؟ على غير زوجه. عينه برضه مش زايده، ما ببصش لغير زوجته. فدول معنيين، لكن المعنى الاولاني هو الذي جاء به القران. ولربما دلت اشارته على الثاني فتلك اشاره لمعاني. ربما تدل اشاره قاصرات الطرف على المعنى الثاني ايضا. هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصوره فهما اذا صنفان. يبقى الصنفين ايه؟ قاصرات الطرف والصنف الثاني مقصورات في القيامة، والاثنين للحور العين. يعني جمع الله تعالى صفتين ليهم الاثنين. هو بقى هي الامام ابن القيم رحمه الله للشباب المعذب في النظر في الشوارع والحواري والمتبرجات الى نساء الدنيا، والذي لا يغض بصره كما امره الله، وحال المتبرجات من نساء الدنيا برضه عشان ما يبقاش مجرد الكلام، ما هو بضدها تتميز الاشياء. فاحنا مش عايزين نتكلم عن نساء الجنه فقط، ندي برضه شويه ابيات لمين؟ لنساء الدنيا. من المتبرجات؟ لهم مقصورات في البيوت في الشقيان، ولهم قاصرات الطرف على خطيبها او زوجها. فاستمع بوجه الكلام لمعشر الشباب. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جربن عن حسن وعن إحسان. يا مطلق الطرف، عينك زايدة في اللاتي، جربن عن حسن وعن إحسان. لا هن جميلات كحور العين، ولا عندهم إحسان وإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران. لا تسبينك، يعني ما تبقاش انت اسير لهذه المتبلجة التي تمشي في الشارع. قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الانسان. الكلام يا اخوانا عن المتبرجات وليس عن نساء المؤمنات الصالحات الحافظات للغيب. خلي بالك، تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان. الطيور على أشكالها تقع، ما هي عينها زيغة متبرجة وهو رخب مثلها. ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن. وجمالها زور ومصنوع، فإن تركته لم تطمح لها عينان. قلنا المثال ابن وليس الأكويس، هي متلخبطة الألوان وغيره، لو اتشالت تبقى معجرمة. طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان. لا تفي بحق بعلها في الحياة الدنيا، وهنا قال بعلها ليه؟ مجرد غائب وليس زوج، لأنه لو كان زوج هتغسل طرف عليه ويحبها وتحبه. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحسان. عارفين الكلام ده معناه ايه؟ ان المرأة لو احسنت اليها الدهر كله ثم اسأت اليها لحظة تقول لك ايه؟ لم ارى منك خيرا قط. مش نسواننا، احنا بنتكلم على الوحشين اللي بره، ما بنتكلمش على دول. لا حد يفهم حاجة من جماعة اللي او رام تكويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان. أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. الشيطان ربنا قال عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ودول بقى المتبرجات اللي بره دول قال فيهم إيه؟ إن كيدهن عظيم، حار فيه فكر الإنسان. فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. نقد رديء فوقه من فضة شيء يغن به من الأثمان. اللي هي الاكسسوارات اللي بتتلبس لما تلمع كده وبتاع تقول لك ده فضة وذهب، وهي كلها ايه؟ ما تسويش نجلة. فالناقدون يرون ما لا تحته، والناس أكثرهم من العميان. حد شايف حاجة؟ الحقيقة يعلمها مين؟ جماعة الصالة. إنما هي لابسة، يقول لك لابسة ذهب من رصق لصصق. أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأحدان. والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان. لما تدور على واحدة حافظة للغيب تلاقيها إيه؟ وقليل ما تعد على أصابع اليد. أمال إيه؟ ما ثم يحث الشباب الغير قادر على الزواج، ودي دعوة برضه، بخطبة العوب الحور العين في الجنة، ويبين لهم ما ثمن ذلك، عشان اللي مش لاقين في الدنيا ما يسلحش ببصره، لأنه قال له لماذا تغض بصرك؟ قال له بغض استجابة لله ولأمر الله وانتظار لحور العين. هم دول ايه؟ دول غفر، اللي بره دول غفر. برضه ما زلنا في الكلام على بره. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. وارغب بعقلك ان تبيع العالي الباقي بذا الادنى الذي هو فاني. العالي والباقي هناك في الاخره، ما تبيعوش بالفاني في هذه الحياه الدنيا. إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تغفر إلى ذا الآن. الخود اللي هي الشابة الناعمة الحسنة الخلق، والجمع خود وخودان. يعني إن ما كنتش لقيت واحدة لحد دلوقتي بنت حلال جميلة ومؤدبة وحسنة الأخلاق، اعمل ايه؟ فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكاني. ايه المهر بقى؟ ذاك النكاح عليك ذلك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. لو عندك علم وإيمان مطلوب الإيمان والعمل الصالح، هذا هو مهر شهور العين في الجنة. ثم يقول لك أيها الشاب: والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. أنت أهملت في جمع الزاد وتزودت، فإن خير الزاد التقوى. فمضى عمرك أيها الشاب في إيه؟ فات عمرك وفات الزاد وطلعت من الدنيا بلا زاد. ولذلك يقول الشاعر في مسألة الحمار اللي كانت ركب عليه واحدة اسمها معمر، فقال: ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ايه الله، هما الاثنين بقوا في داهية، فانت هتضيع عمرك على ايه؟ يعني لا تفني شبابك وعمرك ايها الشاب او الرجل فيما يفنى، خليك موجه نظرك لما يبقى. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. ودي حكايات احنا كنا برضو احنا بنحضر الدرس، بنلاقي ناس من الأولياء الصالحين المتقين عندما يوصف لهن الحب العين يشهق فيموت، يتحصر على يقولون متجوزين مفر هنا، لما تعرف هذه الصفات يقول ده لا وجه للمقارنة، لكن الحمد لله نحن رضين وعايشين الحمد لله. معلش، لكنها سكرى بحب حياتها، بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. امتى هنفوق بعد الموت؟ الناس نيام، فإذا ماتوا انتبه، فلعلنا نفيق قبل أن نموت. بعد هذا الوعظ بقى والإرشاد والنصح والبيان من ابن القيم رحمه الله يبين لنا بقى صفات عرائس الجنة. احنا كنا الأول يعني بنجيب صفة ونتبعها بالأبيات، نجيب صفة نتبعها بالأبيات، بس حبينا المرة نجيب يعني بعض الصفات مش كلها، لأن في أبيات كثيرة تركتها يجل المقام في بيت ربنا أن نذكرها أو أن نتحدث عنها، يستحي الإنسان أن يذكرها. وكأن هذا الرجل رحمه الله شاهد الحور العين بعينيه فوصف هذا الوصف. اللي عاوز يعرف من الشباب يبقى ينظر في النونيه، بس مش عشان يلتزم بهذا، عشان يعمل حسابه لهؤلاء. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا اخ العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان. سبحان الله، والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. كملت خلائقها وأكمل حسنها الخلق والخلق كالبدر ليلة الست بعد ثمان. شوفوا الصيانة والأبيات، البدر بعد الست بعد ثمان، ست وثمانية بكام؟ ليلة 14. يبقى البدر ودي بتستخدم بقى فلانة زي القمر أو زي البدر، فلانة مين يا عم الحاج؟ خليك من هناك. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائم الأغصان. الذوائم الشيء العالي اللي هو الشعر، الذوائم يبقى فيها الشعر الأسود والعينان كما قلنا حور عين. فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان. الليل والشمس يجتمعوا مع بعض، اسمع. فيقول: سبحان الذي ذا صنعه، سبحان متقن صنعة الإنسان. الأمثال. لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجائه حتى الصباح الثاني. لليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني، والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان. الشمس والليل دي ذكرتنا بآية سورة ياسين، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، لأن دي لها فلك ولا ليه فلك، إنما هنا لقينا شمس مع ليل. وكلاهما بقى عايد على الحور العين وزوجها من المؤمنين. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريانه، كل واحد يشوف وشه في وجه الآخر ما شاء الله، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعياني، تشوف محاسن الوجه فيه وهو يرى محاسنه فيه. بعض الصفات التانية: حر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها يتبسم الثغر فيضيء سقف القصر بالجدران، السقف والجدران تضاء بسبب تبسم ثغرها. أنا شايف بعض الشباب اللي زار ما خطبوش ولا جوزوا لك عم خلينا الدول أحسن. ولقد روينا رواية الكلمة، والله يا أحباب أنا توقفت عندها، ولقد روينا ورجعت للحديث لقيت الحديث فيه ضعف، فالأئمة الفقهاء لما يروي حديث فيه ضعف يقول رويا عشان ما يقولش روى عشان ما يبقاش صحيح. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجناني، اللي في الجنة يسأل في البرق ده منين؟ ما هو مفيش شتاء نبى ولا شمس ولا قمر، فيقال هذا برق ثلج في الجنة العليا كما ترايا. الله أكبر. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، تبقى تتلولى من الطرارة طرارة الجسم. لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان، فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. سبحان الله، تجد كل هذا فيه. لكن هو اتكلم بقى ابن القيم عن القد والظهر والصدر وغير ذلك مما استحي ان اذكره في هذا المقام. فنعود لجزئيه الريح بقى بتاعتها، الريحه: والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلامها يسبي العقول بنغمه زادت على الأوتار والعيدان. هنتكلم عن الأنغام بعد شوية. وهي العروق بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أواني، أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان، ذكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من انس ولا من جان. هو بيجيب الايات ويعملها في ابياته، يتحدث عما روي بقى في حديث هو ابن القيم عما يعطاه الشاب في الاخره الى اخره، وبيقول بقى: هذا دليل ان قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الايمان، بقدر تفاوت ايمانك وعملك الصالح في الدنيا يأتيك العدد في الآخرة من الحور العين. وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن. يبقى النصوص دي نأولها ازاي؟ بقدر إيمانك وعملك الصالح تكون درجاتك في الآخرة وعدد الحور العين التي يعطيهن لك الله. وأعفهن في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفان. اقوى واحد يكون في الاخره ايه؟ اللي تعافى في الدنيا عن النظرة الحرام والكلمة الحرام والسماع الحرام يعطيه الله تعالى أقوى يعني قدرة 100 رجل على الوقت. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة زمان. هي ساعة الدنيا ساعة فاجعلها لله طاعة. ما هاهنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة ترى بجنان. اللي موجودين في الدنيا دول كلهم والله كلهم لو جمعوا لا يساو قلامة ظفر امرأة من نساء حور العين في الجنة. خلي بالك يا احباب وبيتكلم ده عن بعض الحاجات اللي بتحصل في بعض البيوت برضه على ايامنا. ما هاهنا الا النقار وسيء الاخلاق مع عيب ومع نقصان. نقار وسوء اخلاق ومن الطرفين مش منهن بس. هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق او الفراق الثاني. يا الطلاق يا الموت ما بينتهيش الامر والغم والعياذ بالله. والله قد جعل النساء عوانيا يعني اسيرات شرعا فاضحى البعل وهو العاني. انقلبت الميزان بقى هو الاسير والمسلول واللي على راسه بطحى ربنا يسلم. لا تؤثر الادنى على الاعلى فان تفعل رجعت بذله وهوان. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير. وبالتالي احنا كان جات لنا حته كده في الغناء نختم بها هذا اللقاء. غناء حور العين في الجنه ما يبقى بس شكل ده مش شكل وجمال وحسن اخلاق وقصر طرف وقاصرات في الخيام ده كمان فيه غنى. بس هذا الغناء هو الحلال هنا. الغنى هنا الغناء هنا يبقى في الافراح المباح منه يبقى كلام حسن بدون اختلاط وبدون الغناء اللي على الفيديو كليب ومثل هذه الامور. لانه الخمر محرمه هنا وهي هناك لذة للشاربين. الذهب والحرير محرم عليك هنا هتلبسه هناك. فما تقولش ما لو فيه غنى في الجنه يبقى لا. اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحور العين في الجنه يغنين باصوات جميله. ففي معجم الطبراني باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ازواج اهل الجنه ليغنين ازواجهن باحسن اصوات ما سمعها احد قط. مفيش بقى سمعنا صوت عشان نحكم عليه تحكم على مين يا عم الحاج؟ استنى شوف الاصوات وبيغنوا ايه؟ ان منا يغنين هنجيب لكم شويه حاجات اللي بيغنوها هناك بقى ان شاء الله. نحن الخيرات للإنسان ازواج قوم كرام ينظرن بقرة اعيان. قبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين. وإن مما يغنين أيضا نحن الخالدات فلا يمتن. ما بيموتوش الخالدات. نحن الآمنات فلا يخفن. لا خوف أمان دائم. نحن المقيمات فلا يضعن لا يرتحلن ولا يذهبن. وفي صحيح الجامع عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحور العين لتغنين في الجنة يقولن نحن الحور الحسان جئنا او حبئنا او خلقنا لازواج الكرام. نسال الله ان نكون جميعا من الازواج الكرام لهؤلاء الحور. وقال ابن القيم ايضا في سماع اهل الجنه اللي احنا نسمعه لكن ان شاء الله. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الاغصان. الشجر من اعلى الاطراف العاليه للشجر تنهز تعمل ايه؟ فتثير اصواتا تلذ لمسمع الانسان كالنغمات في الاوزان. يا لذه الاسماء لا تتعوض بلذاذه الاوتار والعيدان. اوما سمعت سماعه فيه فيها غلاء الحور بالأصوات والألحان، وهل لدياك السماء فإنه مرئت به الأذنان بالإحسان. كلام طيب، كلام جميل، مش كلام اللي بتقلبه. وهل لدياك السماء فكم به من طرق ومن أشجان، ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسامي. هيجيب لك بعض الحاجات اللي بيقولوها: نحن النوائم والقوائم خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. ما فيش نفع ولا أحقاد على إيه؟ طوبى لمن كنا له، وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. لفظان يعني ورد به الأحاديث. هذا وزوجة المؤمن في الدنيا اللي احنا نقول الكلام ده ونطلع من هنا، الناس بقى المتجوزين كل واحد فكر وفكر. زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة، وهي إن شاء الله يجعلها الله تعالى إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عروضا أترابا أحب إليه من الحور العين. بس خلي الحور العين خاصة مع زوجتك في الدنيا أيها المؤمن، وللشباب الذين لم يتزوجوا. زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة، وذلك قوله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. واللي ماتوا ما تجوزوش يتجوزوا، اللي ما تجوزوش بنات يتجوزوا الصبيان برضه ما تجوزوش. لا ما حدش يحزن، لا حزن ولا حزن. وكذلك قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نسأل الله أن يكون جميعا مع الآباء والأمهات والولدان والبنات والزوجات في جنات ربهم. وروي أن المرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا، كما روي أنها تخير بين أكثر من زوج، لو تزوجت في الدنيا أكثر من واحد يخيرها ربها تكون مع من؟ ما ينفعش تكون زوجة أكثر من واحد. وإن الحور العين بقى نشوف بقى بعض الزوجات التي ينغصن الحياة على أزواجهن. تقول الحور العين كما جاء في صحيح الجامع الصغير: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. هتقول ايه بقى؟ لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو بخيل عندك يوشك أن يفارقك إليها. الله أكبر. دي الحور العين بتقول. طب ولو كانت الزوجة هي المغصة في حياة زوجها، هذه الحور العين هتقول لها هذا الكلام: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو بخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، هيجبنا في الآخرة. طب ولو كان هو المغص عليها حياتها، يبقى برضه نرجو أن يقال له ذلك. فمش عاوزين لا تغليظ لا من الرجال ولا من النساء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنات، وأن يكرمنا بالحور العين في الآخرة، وأن يصلح شاباتنا فلا يكن متبرجات ولا متعطرات. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم.